بسم الله. إزالة الضرر منها ما جزم بنفعه وما يظن أو وهم، ثم اجتناب ذي الضنار الأولي، فليس في شيء من التوكل كالخبز للجوع وكالماء للصدى، بل حكمه الحتم إذا خاف الردى، وليس في الفصد وشرب المسهل والاحتجام عدم التوكل، ولا علاج البرد بالحرارة ولا الحرارة بذي البرودة. وبيتداووا يا عباد الله، أمرنا خير عباد الله، وكان يكتحل كل ليلة ويشرب الدواء كل سنة نبينا، وكل شهر يحتجم، فحسنه إن حسن القصد عري. إزالة الضرر منها ما يجزم بنفعه. إزالة الضرر، نعم، تمشي ما يجزم بنفعه، وهمشي لا مضمون نفعه، نعم، وهمشي مثلا نفعه لا موهوم ضعيف. نعم، هذا يبنى عليه شيء معين ولا لا شجابه؟ يقول اجتنابه. ثم اجتنابه ذي الضنال الأول، ليس في شيء من التوكل، من يقول مجزوم بالنفع. كونه يجتنب مثل ما يواسي ذاك اللي يقع عنه يزيل الضرة، هذا ليس في شيء من التوكل. زين، حتى كما ذلك مركاتين مرض الجوع يشفيه الخبز، نعم، وكذلك مثل العطش ويقن أنه يشفيه الشراء، نعم. هذا مثلا ترك مثلا عذان شيء يتركه مثلا لك، والله عطشان يترك الشراب، هذا ليس في شيء من التوكل. فليس في شيء من التوكل كالخبز للجوع وكالماء للصدى، بل حكمه الحتم إذا خاف الردى. إذا خاف الردى خاف الهلاك من الجوع، نعم، يجب عليه أن يأكل، والله خالف الهلاك من العطش يجب عليه أن يشرب، نعم. وليس في الفصد والشرب المسهل والاحتجام عدم التوكل. ومن ذلك مثلا حد فصد العروق إخراج الدم، وكذلك الشرب المسهل، وكذلك الحجامة، لا تنافي التوكل، هذه الأسباب، نعم، لا تنافي التوكل. زين، حتى ولا علاج البرد بالحرارة، وكذلك ولا علاج البرد بالحرارة، ولا علاج الحرارة بالبرد، هذا تركه ليس في شيء من التوكل. نعم. وبيتداووا يا عباد الله، أمرنا خير عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا يا عباد الله. نعم. وكان يكتحل كل ليلة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منهم ضعيف، إنه كان يكتحل كل ليلة ويشرب الدواء كل سنة، وكل شهر يحتجم فيه. إذا مثلا الدواء إذا حسن القصد، ولما حسن، نعم، ويشرب الدواء كل سنة نبينا، وكل شهر يحتجم، فحسنه إن حسن القصد علم. نعم، نحن النبي تعرف عنه، قلنا أنا هم التداوي قلت في السابي دعوهم أضمن في الأبابي. نعم، قلتم هل اكتحال رجل دون ضرر يسن أو يجوز أو هو حظر؟ حظر هنا القول بالمنع ولا الكراهة فقط؟ منع، الحرمة يعني، حرام، يعني الكحة مثلا من زينة النساء، إذا كان مثلا إذا كان الدواء لا لا زين، حتى وأما مثلا دون ضرر عند الشافعية سنة، وعندنا الملكية يكره وقال ممنوع، ترى يكره أن يكتحل الرجال بإذنه. نعم، نعم، قال في جامع خليل. نعم، زين، حتى، نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نرجو التزام القانون يجب أن